راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في لقاء يتجدد مع أكاديمية زاد، هذه الأكاديمية المباركة في هذه القناة المباركة، ومع مادة الحديث الشريف. اليوم أيها الأحبة معنا الحديث التاسع، ألا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي بسند حسن وبعضه في الصحيحين. نتوقف مع راوي الحديث أيها الأحبة، فهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، أسلم صغيرا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخلفاء يجلونه وكف بصره في آخر حياته وعمره، كان يجلس للعلم فيجعل يوما للفقه ويوما للتفسير ويوما للسير والمغازي ويوما للشعر ويوما لوقائع العرب. توفي بالطائف سنة 68 من الهجرة. طبعا هذا الرجل أعجوبة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ويكفيه فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ربما نام مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة يعني كان كبار الصحابة يتعلمون منه التفسير والقرآن. توفي بالطائف رضي الله عنه وأرضاه، وهناك مسجد في الطائف كبير، مسجد ابن عباس، والصحابي الجليل مدفون بجانب المسجد رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن سكنه بالطائف كان خوفا على نفسه من الذنوب والمعاصي في مكة، فترك السكن في مكة خوفا من الذنوب والمعاصي، فكان يذهب رحمه الله إلى أن الذنوب تضاعف مثلما الحسنات تضاعف. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا علماء: بس الإرادة، ولو كان في آخر الدنيا، ولو كان في آخر مكان في الكرة الأرضية، وأراد بمكة بالحرم سوءا، فإن الله سبحانه وتعالى سيذيقه عذابا أليما. طيب، نقف مع شرح المفردات. قوله بدعواهم أي بادعائهم الشيء، سواء كانت الدعوة بالحق أو بالباطل. وقوله لادعى رجال أي رجال لا يخافون الله تعالى، ويدخل في ذلك أيضا النساء. البينة كل ما يبين به الحق أو يبين به الحق ويظهر من شهود وقرائن وغيره. قال: واليمين على من أنكر، أي اليمين تجب في جانب من أنكر الدعوة أو دعوة المدعي وهو المدعى عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ضبط المجتمع وضبط الناس، فالناس فيهم البر وفيهم الفاجر، فيهم التقي وفيهم الشقي، فيهم الذي يؤمن جانبه والذي لا يؤمن جانبه، وهكذا الناس. تقول حتى المسلمين، المسلمون من الناس، والإيمان يتفاوت، وكلما زاد الإيمان في قلب الإنسان كلما قل شره، ولا يزال الإيمان يزيد ويزيد حتى يصبح يعني كالقرآن يمشي على الأرض، يصل إلى درجة الإيمان ثم درجة الإحسان. لكن يبقى الشر موجودا، يبقى الشر موجودا، ما دام أن الشيطان موجود فالشر سيبقى موجودا. ولذلك متى لا يقع شر؟ لا يقع شر إلا في الجنة، أما في الدنيا فما زالت أسباب الشرور موجودة، الشيطان من جهة، النفس من جهة، الدنيا من جهة، الشياطين الإنس من جهة، فتجد أن الشر لا يزال موجودا في الأرض. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ضبط المجتمع المسلم وضبط كل ما قد يقع، كيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم بادعائهم، قال: ادعى رجال أموال أو أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة شرعية، القضاة ومن يحكم بين الناس عندهم هذا المبدأ: فلان ادعى على فلان فاليمين البينة على المدعي. طيب المدعى عليه، المدعى عليه جانب اليمين إذا أنكر، لكن المدعي فعليه البينة. طيب لو جاء إنسان وقال لك: يا أخي طيب هذا عنده بينة وهذا حلف. لا، إذا جاءت البينة حتى لو حلف الآخر، حتى لو حلف المدعى عليه، ما دام البينة وجدت فإن القاضي أو الحاكم يحكم لصاحب البينة: فلان له كذا عليه كذا، جاء بالبينة حتى لو أن الطرف الآخر أقسم أيمانا مغلظة أو حلف بأيمان مغلظة لا يلتفت لها، إذا جاءت إيش؟ إذا جاءت البينة من قبل المدعي. لماذا؟ حتى الناس تنضبط. يعني بعض الناس يا إخواني مثل مشهور يقول، يقال للسارق أحلف، قال: جاك الفرج. لا، إذا كانت هناك بينة، لو حلف 100 يمين 1000 يمين وهناك قرينة وهناك بينة ثابتة، فإن القاضي لا يلتفت إلى أيمانه ولا يقيم لها وزنا، لأن هناك بينة وهذه البينة تقدم على اليمين. لكن إذا لم يكن هناك بينة، فلان ادعى أن لي عند فلان كذا، ما بينتك؟ قال: والله ما عندي بينة، أنا أدعي أن، لأن يا أخواني الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فنأتي للطرف الثاني: فلان يدعي أن له عندك كذا، عنده دليل؟ قال: ما عنده دليل. طب أنا ما عندي. طيب تحلف أنه ليس عندك شيء. فإذا حلف يمينا أنه ليس للطرف الآخر عندي مال، هنا القاضي يأخذ يمينه ويقبلها. وبالمناسبة أحبتي في الله، قضية اليمين قضية عظيمة جدا جدا جدا، قضية الحلف بالله. مع الأسف، مع الأسف أحبتي في الله، ولو نقف كذا قليل مع هذا الموضوع، كثير من الناس لا يقيم وزنا لكلمة والله للحلف بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وبعض الناس ربما يحلف اليوم 100 يمين فاجرة كاذبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الخوف من الله؟ أين الورع؟ أين التقوى؟ الله المستعان. فاصل ثم نعود إليكم بإذن تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. 1,300,000,000 طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة، وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. كنا قبل الفاصل قد تكلمنا وقفنا على قضية اليمين والحلف باليمين، ووقوع الناس مع الأسف وقوع الناس في قضية كثرة الأيمان. بعض الناس يحلف في اليوم 20-30 وربما 100 أو 200 أو أكثر. أين الخوف من الله؟ أين تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه وصفاته؟ الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وبعض الناس ربما يحلف لك أيمان مغلظة على أن هذه السلعة بكذا أو بكذا، ثم تشتريها منه بأقل من ذلك الثمن بكثير. لماذا؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أحبتي في الله، صحيح أن اليمين قد تنفق السلعة لكنها تمحق البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو معنى الحديث، أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وذكر من الذين يعني لا ينظر الله لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أيضا رجل حلف على سلعة أوتي بها كذا وأعطيها بكذا ويبيعها بأقل من سعرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. لا، هذه قضية خطيرة ينبغي أن ننتبه لها. ثم نحن في حياتنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نكثر من الأيمان، لا نكثر من الحلف. فعندنا يمين اللغو، والله اللي تأكل، والله اللي تشرب، والله اللي تجي، والله اللي تذهب، هذه ما عليها شيء، والإنسان يحرص أن لا يكثر منها. اليمين التي عليها كفارة، اليمين التي حلف أن لا مثلا أن لا يفعل شيء وفعل، أن لا كذا ومثلا يخالف ما حلف عليه، هذه عليها كفارة. لكن عندنا يمين ثالثة لا كفارة لها، يمين لا كفارة لها، ألا وهي اليمين الغموس، أن يحلف الإنسان ليقتطع حق إنسان أو مال إنسان أو شيء من إنسان بغير وجه حق. هذه اليمين لا كفارة لها أبدا. طيب ماذا يصنع الإنسان لو وقع في مثل هذه؟ هذه فقط فيها التوبة. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، وشؤمها يأتي معجلا قبل يوم القيامة. فمن وقع في شيء من هذا عليه المبادرة بالتوبة، التوبة النصوح بشروطها وإرجاع الحقوق إلى أهلها. هذه قضية مهمة لابد أن يعيها المسلم. إن بعض الناس الله المستعان ما في خوف من الله سبحانه وتعالى، ربما يأخذون أموال الناس بالباطل، حقوق الناس بالباطل، أملاك الناس بالباطل ويحلفون عليها. هذا المسكين تحلف على ماذا؟ يا أخي الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فيأتي بعض الناس ويحلفون، واليمين عندهم أسهل من شرب الماء، اليمين أسهل من شرب الماء. لا يا أخي، إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، سيسألنا الله عن هذه الأيمان وعن كثرتها، وهل هي في حق ولا في باطل. أعود إلى أصل الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك أناس سيأخذون أموال الناس بالأيمان الكاذبة والأيمان الفاجرة وبالادعاءات لا حقيقة لها، ولكن هنا ضابط: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ادعيت أن هذا القلم لك، ما هي البينة؟ طيب ما في بينة، إذن نحتكم إلى قضية إيش؟ قضية اليمين. لأنه كما قلت لكم قبل ذلك، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فإذا جاء إنسان ادعى عليك بشيء ليس عليه بينة، فهنا القاضي يقول اليمين. وحقيقة أيها الأحبة، الذي يقرأ التاريخ ويسبر المجتمعات يمر عليه كثير من القصص المؤلمة لأناس حلفوا زورا فكانت النتيجة الوخيمة في نفس اليوم أو ربما في نفس الأسبوع. ما تتأخر. كيف تحلف يمين غموس، يمين كاذبة وأنت تعلم أنها كاذبة، ثم تريد أن تسلم أمام رب العالمين؟ وبعض الناس يا أخوين تنقلب حياتهم جحيم. يذهبون لأهل الحق، يأخذ حقك، خلاص أنا لا أريده، فيقول أنا ما أريده، أنا أخذت منك اليمين خلاص. وهي كارثة والله يا أحبائي يا أحبتي، حينما الإنسان يقتطع أموال الناس وحقوق الناس بأيمان فاجرة كاذبة، أيمان غموس، أين يذهب من الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف تستقيم حياته؟ والله بعضهم فقد أبناءه، فقد بيته، فقد زوجته بسبب هذه الأيمان الكاذبة التي قالها لجشعه لطمعه، ثم كانت عليه وبالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لابد من إيجاد إيش؟ إيجاد البينة، لابد من إيجاد البينة. طيب دعونا نوسع النظرة في هذا الحديث قليلا، يعني هذه قاعدة أيها الأحبة تنطبق على كل شيء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الجار أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. دعونا أيها الأحبة نطبق هذا الحديث في حياتنا، في ديننا، في عقيدتنا. الآن لو سألت إنسان هل تحب الله عز وجل، بماذا سيجيبك؟ ما في مسلم يقول لك يا أخي أنا أحب الله، كلك ما حد ما أحب الله يا أخواني. لكن فرق بين الدعوة والحقيقة، فرق بين الدعوة والحقيقة. طيب يا فلان، ما هي علامة محبتك لله سبحانه وتعالى؟ سؤال مهم جدا. طيب هل هو كلام؟ محبة الله كلام؟ محبة الله لباس نلبسه، زي وشاح نتوشح به؟ لا، محبة الله سبحانه وتعالى تطبيق لدينه وشريعته. محبة الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن نراقب الله سبحانه وتعالى، أن نقيم شرعه، أن نأتي بأمره، أن نجتنب نهيه. محبة الله سبحانه وتعالى أن نتمثل بالدين في ظاهرنا وفي باطننا. محبة الله أن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبما يليق به وبما لا يليق به سبحانه وتعالى. محبة الله صدق العلاقة بينك وبين الله، صدق العبادة، أن تقيم دين الله في نفسك، في بيتك، في أسرتك، في مجتمعك. محبة الله تعني أنك مع الله عز وجل 24 ساعة في اليوم والليلة. محبة الله سبحانه وتعالى أن تخدم دين الله سبحانه وتعالى. محبة الله أن تقوم على هذا الدين بخدمته كما يريد الله عز وجل. محبة الله أن تبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أن تبتعد عن الذنوب، عن المعاصي، عن كل ما لا يليق بك كمسلم. وكما قال الأول، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن محبة الله أيها الأحبة ليست كلاما، ليست وشاحا، ليست عبارات رنانة، لا، محبة الله تطبيق دين الله، تطبيق دين الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. نتوقف عند هذا الحد ثم نعود إليكم بعد الفاصل بإذنه تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. روي أن مشروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث العظيم، وما فيه من البيان، وما فيه من العظمة، وما فيه من التوجيه. قبل الفاصل طرحت سؤالا: من يزعم أنه يحب الله عز وجل، ما هو الدليل؟ كل واحد يدعي أنه يحب الله عز وجل، وتكلمنا أن الدليل هو إقامة دين الله سبحانه وتعالى، ومراقبة الله، ومحبة الله، وخدمة دين الله. دعونا نسأل سؤال ثاني: هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في مسلم يقول لك أنا أحب رسول الله. في أحد ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما الدليل؟ ما الدليل على صدق محبتك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقط ادعاء؟ فقط زعم؟ فقط كلام؟ لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعني المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن أكبر دليل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة. قال ابن القيم رحمه الله: لما كثر الزاعمون لمحبة الله ورسوله طلبهم الله بالبينة، فأنزل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: فنكص كثير من الناس. نكص كثير من الناس. إذن المحبة اتباع ليست ابتداع، المحبة إقامة شعائر الله عز وجل، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتأسى بخلقه، بهديه، بسننه، بعبادته، أن تكون دائما تطلب أن تتمثل برسولك صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. نعم لا يمكن، لكن نحن أمرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذه المحبة. لذلك لما ننظر في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كيف تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياتهم. إذن الذي يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوة نريد التحقيق. كيف تحقق ذلك؟ بالاتباع. انظر في الصحابة الكرام، يعني أخواني كما قالوا يقولون بحر لا ساحل له، كيف كانوا فعلا يعني يسعون بكل ما أوتوا من قوة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لسماع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله، لن يأتي جيل، والذي لا إله إلا هو، لن يأتي جيل مثل الصحابة أبدا، والله لن يأتي جيل مثل الصحابة أبدا. لأولا لأنهم اختيار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فاختارهم الله لصحبة نبيه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم، فكانوا خير جيل بعد الأنبياء والرسل أجمعين. يعني أحدهم قد النبي صلى الله عليه وسلم يرسله لحتفه وهو يعلم أنه سيموت، ومع ذلك لا يتردد لحظة، ما يتردد لحظة أبدا، يعرف أنه سيموت، نعم، فيذهب بكل جسارة وبكل بطولة وبكل ثقة. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الخندق موقف جميل جدا ومشهور جدا، حينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني من يأتيني بخبر قريش؟ ما قام أحد، كان الوضع كان فعلا مخيف. فقال: من يأتيني بخبر قريش مؤظماً له أن يعود سالما؟ فما قام أحد. فقال: من يأتيني بخبر قريش وأضمن له الجنة وأن يعود سالما؟ فما قام أحد. القضية فيها خوف شديد. فقال: أين حذيفة؟ فقام حذيفة يضحك ويقول: يا رسول الله، والله لقد علمت أنك ستنادي علي. قال: انطلق. ما تردد لحظة واحدة، فذهب وأتى، وكما القصة المشهورة. الشاهد أن الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في سماع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الخمر لما جاء تحريمه، من كان في فمه شيء من الخمر مجه، ومن كان في يده شيء من الخمر سكبه، ومن كان في بيته شيء من الخمر أساله. انتهينا. أمهات المؤمنين ونساء الصحابة لما جاء الحجاب عمدنا إلى مروطهن، يعني احتجبنا بها، ولم ترى بعد ذلك الواحدة، لم يرى وجهها بعد ذلك. يعني مباشرة تطبيق تطبيق تطبيق. هذا هو الدين الذي نريده أيها الأحبة، حينما نزعم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك كله ينبغي أن يكون له دليل بينة، البينة أن نقوم بالدين في أنفسنا، أن نخدم دين الله، أن نتعلم كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، أن ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى نور، أن نتحمل كل ما قد يحصل لنا، أن نضحي من أجل دين الله بالغالي والنفيس. هذا هو الدين أيها الأحبة، هذا هو المطلب حتى نكون فعلا خير أمة أخرت للناس. فإذا كل دعوة باطلة حتى يقام عليها بينة، سواء كانت دعوة مادية بين الناس أو دعوة حتى دعوة المحبة بين الناس وبين بعضهم البعض، فلا بد من دليل على صدق البينة. إذن أقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة التي إيش؟ جاءت لحماية الناس، حماية أموالهم، أعراضهم، حقوقهم من التلاعب. ترى بعض الناس يا إخواني قد والعياذ بالله أوتي عقلا، يعني يمكن الشيطان يكون تلميذ عنده، وهذه كارثة. أذكر قصة يعني ذكرها هنا، أشار إليها الشارح، قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين. ما قصة هاتين المرأتين؟ امرأتان كان لهما، كل امرأة لها طفل، فجاء الذئب فعدى على طفل واحدة منهن وأخذه، فاختصمت المرأتان، هذا طفلي هذا طفلي، هذا ولدي هذا ولدي. طبعا التي فقدت ولدها تعرف أن ولدها أخذ الذئب، لكن تريد أن تأخذ هذا الطفل. فذهبت إلى سليمان عليه السلام، وهنا قضية القرائن. فقال لمن الطفل؟ هذه تقول هذا ابني، وتقول هذه هذا ابني. فسليمان عليه السلام بدأ الآن يعني يفكر كيف يفصل بين هاتين المرأتين، فقال لا بأس، أعطوني السكين. ما تريد أن تفعل يا نبي الله؟ قال ما دام كل واحدة تزعم أنه طفلها، سأقسم بينكم قسمين، وكل امرأة تأخذ نصف. طبعا أم الولد العاطفة الجياشة لا تريد أن ترى ابنها مقتولا، قالت لا يا نبي الله، هو لها، هو طفلها، حتى تحافظ على هذا الولد. فقضى سليمان عليه السلام أن هذا الطفل طفل هذه المرأة، لأنها خافت عليه. المرأة الثانية سكتت. إذا هناك قرائن كما قلت يعني يعرفها القضاء في حياتهم. الشاهد أنا أقول الناس يتلاعبون، هذه المرأة تلاعبت بهذا الطفل تريد أن تأخذها، وسكتت لما أراد سليمان أن يقسمه نصفين بالسكين كما أخبر، وسكتت. فبعض الناس عنده تلاعب، يستطيع أن يأكل أموال الناس بالباطل ويأخذها بالباطل ويقيم الحجاج ويقيم كذا، لكن أين ستذهب من الله سبحانه وتعالى؟ يا أخواني أمامنا عبرة، عبرة في ملوك ماتوا، أغنياء ماتوا، عظماء في الدنيا ماتوا، أخذوا معهم شيء؟ أخذوا معهم شيء في القبر؟ والله حتى الساعة، هذه الساعة أنها تنزع منك، هذه النظارة على وجهك والله تؤخذ منك، لن تلقى الله إلا عاريا كما جئت للدنيا. أين عقولنا؟ فقط نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بغير وجه حق فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان قضيبا من أراك. قضيبا من أراك، وين تروح؟ مسواك تأخذ بغير تقتطعه؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أصحابها حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا بين البهائم، فكيف بين بني آدم؟ يا أخواني يوم الفصل ماذا سنقول الله عز سنقول الله يوم القيامة؟ بعض الناس يأتي يوم القيامة وحامل بعير، وبعضهم حامل بقرة، وبعضهم حامل جبل، وبعضهم حامل أرض، وين تقدر تحمل هذه كلها؟ تقدر تحملها؟ من اقتطع شبر بغير وجه حق طوق يوم القيامة من سبعة أراضين، من يستطيع أن يحمل؟ لذلك أيها الأحبة نقول نتق الله عز وجل، نتق الله عز وجل. إن كان اليوم نستطيع أن نضحك على الناس ونتلاعب بهم، ترى يوم القيامة ما في تلاعب أبدا. تذكر كما تدين تدعم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.